دروس التفسير وأصول الفقه. نسأل الله أن يستر لنا إتمامها. تفضل. نبتدي إن شاء الله بالتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جزاك الله خيرا. هنا في قوله جل في علاه قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مهما بلغت الدنيا مهما بلغ ملك الإنسان فيها فإنها تزول وهي إلى فناء. والدنيا خزف فاني والآخرة ذهب باقي. والعاقل الرشيد والذي لا ينظر للدنيا وما فيها ويعلم أنها ليست لحي وطنا. والعقلاء هم الذين اتخذوها معبرة وأداة إلى الوصول إلى رضوان الله جل في علاه. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا هذا رد على المشركين الذين دائما يفتخرون بما عندهم من الأموال الطائلة وبما أيضا ما يملكون من الأملاك والأراضي والوجاهات والسلطان والجاه وأيضا الولد كثرة الولد. وكما قريبا لما دخل جنته وهو يفتخر بما يملك من المال ويملك أيضا من الولد. فقال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا فأخبر الله جل وعلا عن من يتزين بهذه الزينة في الحياة الدنيا ولا يهتم بالآخرة بأنه يكون خاسرا في الدنيا وفي الآخرة. فإن الله جل وعلا يجعل همه وغمه وحزنه وكآبته على هذه الدنيا. ما تراه يرتجف إلا على الدرهم والدينار لا يحب إلا له ولا يبغض إلا له لا يعطي لا يمنع إلا من أجل الدنيا. والدنيا عند الله جل وعلا دنيا لا تساوي شيئا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم المال فيه خير نعم فيه خير وفيه شر. والأولاد أيضا والبنون قد يكون المال والبنون فتنة على الإنسان. فأن الإنسان يهتم بالمال ويهتم بالولد دون اهتمامه بآخرته دون اهتمامه بتوحيده دون اهتمامه بعبادته لربه جل في علاه. إن لم يستخدم المال لله جل في علاه وفي طريق الله جل في علاه فهو عليه وبال. إن لم يطوع الأولاد لله جل في علاه ما اكتسب إلا العقوق وما اكتسب إلا النيران. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله المال والحكمة والعلم، يسلط الحكمة على المال فيعرف لربه فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأرفع المنازل، ورجل آتاه الله المال العلم الحكمة ولم يأتيه مالا فقال: إن منحني الله ما منح فلانا لأفعلن فيه ما أفعل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء، إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى. الشاهد الذي سيأتي: ورجل أتاه الله المال ولم يؤت الحكمة فهو يعيث به فسادا يمينا ويسارا، فهذا بأنزل المنازل عند الله جل في علاه، وأنزل منه منزلة أو هما في الوزر سواء، الذي قال: أتاني الله مالا مثلما أتى فلان لأفعلن فيه ما يفعل مثلما يفعل فلان. فالغرض المقصود المال قد يكون وبالا على الإنسان، كما قال الله جل في علاه عن الأغنياء عندما قالوا: إنما أتيت على علم عندي، كما قال قارون وأطرابه، قال الله تعالى عنهم أنهم يقولون: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن بأن المال الصالح فائدته أن يكون في يد صالحة فيستخدمها لله وبالله وفي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لو قلتم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله بين لهم التسبيح بعد الصلاة، ثم جاءوا يجأرون فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء تصدقوا بفضل المال وقالوا ما قلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال: والباقيات الصالحات، هنا فيها أيضا دلالة واضحة على أن الباقيات الصالحات أنفع للإنسان. واختلف العلماء في الباقيات الصالحات، ما هي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات، قال بعضهم: الباقيات الصالحات هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا قد وردت أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم على غير ذلك من الباقيات الصالحات. والصحيح الراجح أن الباقيات الصالحات هي كل الصالحات، وإن كان بعض العلماء اختلف فيها على خمسة أقوال. بعضهم قال: باقيات الصالحات على ما ورد من حديث أبي هريرة وغيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عجزتم عن الليل أن تكابدوا وعن العدو أن تجاهدوا، فلا تعجزوا عن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقولوها فإنهن الباقيات الصالحات، فإنهن الباقيات الصالحات. ويغتفر طبعا مسائل الأسانيد في هذا الباب كما تعلمون. قال: والباقيات الصالحات وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحكمة من أنها هي الباقيات الصالحات لأنه التسبيح فيه التنزيه، تنزيه الله جل في علاه عن كل نقص وعيب سبحانه جل في علاه، وتحميد الله أن تحمد الله جل في علاه عن كماله وجلاله وبهائه وعظمته، وأن تحمد الله جل في علاه على صفات الجلال والكمال، وأن تحمد الله جل في علاه على نعمائه وإحسانه، وأن توحد الله جل في علاه، فبالتسبيح وبالتحميد توحيدا لله جل في علاه تنزيها له عن الشريك وعن الند، ثم تكبر الله عن كل شيء وتعلم أن الله أكبر من كل شيء، فهمتك له وعبادتك له وسيرك له وأنت ما تريد إلا هو سبحانه جل في علاه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحة. وزاد في ذلك، هذا قاله مجاهد وعطاء وعكرمة والضحاك، وعثمان بن عفان لما سئل عن ذلك قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري. وقيل هي لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا قوة إلا بالله، هذا قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من رواية أحمد، لكن كما قلنا من رواية ابن أبي طالب في مسند أحمد. الرابع والكلام الطيب، الخامس وجميع الأعمال الحسنة، وهذا ورد عن قتادة عن ابن عباس، والصحيح الراجع في ذلك مجامع الخير في الباقيات الصالحات قولا وفعلا واعتقادا. مجامع الخير في الباقيات الصالحات مجتمعة قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا، قولا باللسان يكون بقول اللسان، وعملا بالجنان، واعتقادا بالجنان، وعملا بالأركان، هذه الباقيات الصالحات. فالباقيات الصالحات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ما سجد عبد لربه سجد إلا رفع الله بيدرجة وحط عنه بها خطيئة. هذه باقيات الصالحات. الباقيات الصالحات هي الذكر، الاستغفار، كثرة الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لازم الاستغفار يعني جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وأيضا الباقيات الصالحات كثرة الذكر بقول الله جل في علاه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الباقيات الصالحات حسن الاعتقاد في رب العباد. الباقيات الصالحات رقة القلب ونقاؤه، رقة القلب ونقاؤه، لا يحمل على أحد، لا يحمل بغيا ولا حقدا ولا حسدا ولا غلا. هذه الباقيات الصالحات حقا التي ينجو بها المرء ويقترب بها لرب الأرض والسماوات. قال الله جل في علاه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير عند ربك ثوابا بأن الله جل في علاه عندما رأك تؤثر الآخرة على الحياة الدنيا أعطاك الدنيا قبل أن يعطيك الآخرة. في سورة النزعات ماذا قال الله جل في علاه؟ آخر الآيات، الشاهد فيما قلت: قال فمن آثر الحياة الدنيا، فأما من أعطى واتقى، لا، وأما من خاف عقاب ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أتى قبله تعال، تعال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف عقاب ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن آثر الحياة الدنيا على الآخرة لا يمكن أن يلد له نصيبا عند ربه جل في علاه. وقد آثر الأدنى أو استبدل الذي هو أعلى بالذي هو أدنى، وقد قال علماؤنا: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. قال فأما من أعطى، قال الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أن تؤمل في ربك الخير كل الخير، فإن الله جل وعلا لا يضيع عباده، وإن الله جل وعلا يعني يفي لعباده بما بما بما وعدهم، وأن الله اشترى أموالهم وأنفسهم أو اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. وقد يكون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تراه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت آثار الصفات الله جل وعلا تظهر في أخلاقياته ومعاملاته عندما قال لجابر بعني، يعني بعني هذا الجمل، قال لا، قال بعني، فقال بعدما باعه له واشترط حملانه قال له أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. قال هنا يقولون هنا يعمل بأن الله جل وعلا وعد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فأعطاهم أموالهم وأنفسهم وأعطاهم الجنة سبحانه جل في علاه. لحظة صدق مع الله جل في علاه يرقى بها المرء إلى المعالي. فقال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأيضا انظر هنا في قوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما قال الحياة فقط، قال الحياة الدنيا ليصف بأنها دنيا متعجلة ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة، فكان يقول وإن كانت زينة الحياة الدنيا فإنها إلى فناء إلى زوال. وتعلمون بأن خير الدنيا مشوب بالقدر، لا يمكن أن يكون صافيا نقيا بحال الأحوال، كان قائما بينك وبين ربك ونقاء ما لك عند ربك لا لك ولا. اللهم بحق لا إله إلا أنت أدخلنا رمضان ولا تقبلنا على رمضان إلا بصحيفة بيضاء نقية، ولا تمكن منها أحدا قط، ولا تمكن منها الشيطان ولا أنفسنا، ولا تمكن منا أن نعصيك أن نعصي أحد أن نعصي معصية ظاهرة ولا خفية، ولا أن نعصيك في أحد من خلقك بحال من الأحوال. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وأنت أرحم الراحمين. قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك، خير عند ربك أيضا فيها الدلالة على علو الله جل في علاه، العندية تثبت علو الله جل في علاه، فيها إثبات علو الله جل في علاه، عليكم السلام وبركاته، فيها إثبات علو الله جل في علاه. قال عند ربك، وقال عند ربك ما قال عند الله، قال عند ربك لأن المسألة عطاء ومن، والمسألة فيها جنات، وأن الله جعله هو الذي غرس كرامتهم بيده سبحانه جل في علاه. قال ذلك الذي تقول أعددت لهم، يعني هؤلاء الذين أعددت لهم، قال أعددت لعبادي الصالحين ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال هؤلاء الذين تسأل أصحاب الفردوس الأعلى غرست كرامتهم بيدي عند ربك، وهذه أيضا فيها اتساع المخيل على ما ترى وتريد وتشتهي تريده عند ربك لا في علاه، لهم فيها ما يشتهون، كل ما تريد وكل ما تشتهي تريده عند الله جل في علاه يأتيك في لحظة، هو القوي القادر. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لذلك قال خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثوابا وهذه أيضا ثوابا ممكن نستفيد منها فائدة عقدية مهمة جدا، خير عند ربك ثوابا، ما الفائدة التي نستفيدها من قوله ثوابا؟ خير أملا طبعا هو هذا على طمأنية القلب أنك سيكون لك فوق ما تؤمل وترتدي عند ربك لا في علاه، ما تؤمله سترده عند ربك طبقات علوا فوق العلو. لكن هنا لما يقول خير ثوابا أريد منها فائدة عقدية، فائدة علمية، فائدة فقهية، فائدة منكم. نعم. المنبرة تقول إثابة على العمل والإنسان مجزي بعمله. استبعد استبعد العمل له عند ربي كل خير بل أكثر من ذلك. السبب الأعظم والمرجو العبد هو من عند الله. نعم ممتاز. هي إجابت كلها إجابات سديدة، لكن بقي شيء آخر لابد أن نريده. بقي شيء آخر أريد. إجابة جيدة. بقي شيء آخر أريد. عليكم السلام ورحمة الله. سعيد يا أستاذ سعيد النقيب المتخلف من أيام، أريد الإجابة. وما خدش دروس. نشوف قريبة سلف لفضة فوق. جيد، إجابة جيدة، لكن يعني أنت تقارب لكن ليست هي. ما زلت انتظر الإجابة. يقول سلفي أن العمل سبب في دخول الجنة وليس هو المنجي. يقول الثواب جيد جيد. الثواب ليس صفة لأنه لم يصفها بنفسه. خلاص جيد جيد. أجابات جميلة جدا وكلها أجابات صحيحة، لكن ما وصل في أحد أجاب وقال أن في هذا رد على الجبرية. هذا الذي أردت منهم لأنهم يغوصونه. وطبعا نديت على سعيد لما تقطع نفسي وسعيد كانوا لا يسمع. بيقول نعم بيقول نعم كأننا بقول له لو سمحت عايز كوبات مية. هو يعلم أننا لا أنادي إلا أنني أريد الإجابة. الباشمهندس نعيم هو ختمها قال لا، يعني ما في أحد أجاب بذلك. هذه مهمة جدا أنت تنظر، وهذا فيها رد الباهر القاهر على الم... الم... ال... ال... ال... نعم قلت لك أنت مقارب، أنا ما بخستش حقك يا سلفي. أنت قلت لكن ليس على ما قلت أنا، أنت قلت على تأويلهم في الثواب، فلذلك أشرت إليك فإيش قلت؟ قلت أنت تقارب عندما أجبت. هي إجابتك موجودة بعد إذنك. قال إيش قال؟ فيها رد على الأشعار بتأويل الرحمة بالثواب. ليس هذا الذي أريده، صحيح ولا لا؟ طب خلاص ممتاز. والآن أنا قلت أنت قاربت وفتحت لك الباب لما قلت لك قاربت، على أساس أن أنت الحمد لله وصلت على الباب ستدخل فقط، فما دخلت. فالمسألة هنا فيها الرد على الجبرية في هذا الباب، ولأنه الثواب ما كان إلا مقابل لأعمالهم وأفعالهم، فأثبت لهم الله عملا ثم أثبت لهم الثواب الذي وعدهم به، كما قال الله تعالى أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. فإذا هنا في هذا الباب على هذه المسألة من الأهمية بمكان يبين لك فيها الرد على هؤلاء. خير عند ربك ثوابا وخير آملا. أيضا فيها انتزاع ولكنه من بعد، لكن ينظر فيه. فيها انتزاع في الرد على المعتزل، فيها انتزاع في الرد على المعتزل، لأن المعتزل يرون أن الجنة مقابل العمل، يرون أن الجنة مقابل المسألة أجرية في هذا الباب. وفي قول الله جل في علاه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا فيها انتزاع على ان على ان على ان الجنة ليست مقابلا للعمل لكن عملك هو الذي جرك الى ان تفوز بهذه المكافأة الكبيرة التي هي اعظم بكثير من عملك وهي الجنة. هذا مفاده قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنة بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. قال خير عند ربك ثوابا وخير املا وخير املا وما تؤمله تجده ما تؤملون تجدهم. وهذه هذه حقا ما تؤملون في ربكم تجدونه. فان الله من امل شيئا في ربه وجده. وان الله جل في علاه يعطيك فوق ما تسال وفوق ما تؤمل وترتجي. لان الكريم يكفيه فقط التعريض بالثناء. فكيف انت تثنى وانت ثناؤك هو مقام التوحيد الذي تقوم به ساجدا متذللا عابدا راجيا متضرعا متمسكنا تصرف عمرك ووقتك وحياتك لله جل في علاه. فان الله شكور فان الله شكور لن يضيع لك ذلك ويعطيك فوق ما تؤمل وترتجي. ما املته تريده فوق ذلك. ووالله ما تاميلك الا منه اراده لك واراد فوق ما تؤمل. والله والذي نفسي بيده والله وبالله وتالله تأميلك فيه منه وأراد لك فوقه وأنت غافل لا تعلم شيئا. فما تؤمله فمنه ليس منك. الرجل آخر الرجال دخولا الجنة يعني تعلمون القصة المشهورة وأنه قال ربي بعدني عن النار طشباني لهيبها فأبعده الله جل وعلا أنشأ له شجرة فنظر إليها قال أستظل بهذه الشجرة. قال ولا تسأل بعدها. قال ولا أسأل بعدها. فاستظل بالشجرة وانتظر بعض الشيء فنظر فوجد الجنة وفتح له باب الجنة وانظر لأهل الجنة. فقال ربي قربني من الجنة. قال ابن آدم ما أغدرك؟ أما أعطيت العود والمواثيق من ألا تسأل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرى ما لا صبر له والله يعذره. طب من الذي أراه ما لا صبر له؟ من الذي فتح له الطاقة ليرى ما لا صبر له؟ الله جل في علاه. فالله جل في علاه الذي فتح له بابا ليرى هذا الخير فيؤمل فيعطيه الله تعالى ما أمله. وإن الله إذا أراد لك العطاء أوزع في قلبك الدعاء كما قال عطاء. قال الله تعالى عن أهل الأعراف عندما رأوا الجنة قال لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوها وهم يطمعون. فلما قال الله جل وعلا لم يدخلوها وهم يطمعون قال ابن عباس لولا أن الله أراد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيها. لولا أن الله أراد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيها سبحانه جل في علاه. لذلك نقول أنه من أمل خيرا في الله فإن الله هو الذي ابتدأ له هذا التأمين فليعض عليه بنوارز وليعلم أنها بشارة خير من الله جل وعلا. ما أوزع في قلبي أن يؤمل ذلك وربي إلا أنه يريد أن يعطيه ذلك. يدعو المرء ويدعو المرء ربه ويرى أنه يدعو بجرأة وبجاحة ويعلم من نفسه النقص والعجز والمعصية والتجاوز والتعدي، ويقول ما هذه البجاحة التي يتبجح بها هذا المكلف، لكنه ما يعلم بأن الله قد أوزع في قلبه ذلك لحكمة بليغة، والله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. والله جل في علاه لا يرد العبد خائبا، لكن من الذي فتح له الباب للمناجاة وللدعاء؟ من صد عنه الباب فهو من بداية الأمر يعلم أنه لا يريده، ومن فتح له الباب فقد أراده، فليلج وليسرع وليتقي الله ربه جاهدا حتى يرتقي، وإن ارتقى لا يمكن أن تجد من يستطيع أن يسقطه بحال من الأحوال، لأن الذي رقاه هو الذي أسماه، هو الذي ثبت قلبه وأعطاه سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال يعني يوم القيامة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء صارت كثيبا مهيلا، سير الله الجبال وجعلها كثيبا مهيلا، وترى الأرض بارزة، وهذه الأرض عندما قال الله كما قال الله جل في علاه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم نسير الجبال ترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وهذه دلالة على قدرة الله جل في علاه، وردا على الكافرين والأفاكين والدهريين والطبائعيين الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر. والله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما بدأنا أول خلق نعيد. الرجل قال إن أنا مت فاسحقوني ذروني ثم ذروني في البحر وفي البر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجمعه، فأمر الله البحر أن يجمع ما فيه، وأمر البر أن يجمع ما فيه، فقام ممتثلا بين يدي الله جل في علاه، قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، فأدخله الجنة الله جل في علاه برحمته بخشيته. الغرض المقصود بأن الله جل في علاه عدهم عدا ويحصيهم جميعا إحصاء تاما. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. قال يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وهذه يعني نقف عندها لأن الوقت أزف، أخذنا وقتا كثيرا، نقف عندها ونرى كيف أحصى الله الأعمال أعمال العباد. الفوائد المستنبطة، المغرور بحق من شغلته الدنيا عن الدين، لا تقطعن نفسك عن الخير ولو بشق تمر، كما قال سلم اتقوا النار ولو بشق تمر، ولا تحقرن من المعروف شيئا. من عرف الله زهد في الناس، عظيم ربوبية الله جل في علاه على ما يحدث في الجبال تكون كثيبا مهيلة وتتلاشى من الأرض كلياتها. إثبات الحشر والنشور. وفي أسئلة فضلت.